Whoa! وقيله يا

فالمغيبات قبحا فأثرن به نقعا وسطنا الله الصمد الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيت رسول الله التابعين الطاهرين الموحدين بالله رب العالمين. قسمت الصلاة بيني وبين عبد حسين ولا عبد ما سأل إذا ما قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي وإذا ما قال الرحمن الرحيم قلت أثنت علي عبدي وإذا ما قال مالك يوم الدين قلت فوض إلي عبدي ولعبدي ما زاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام وصلنا بفضل الله تعالى إلى الاختتام بهذه التلاوة المباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ السورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. فتقدم الأخوة الكريمة وجميع إعلان أبو علي وأهلي خالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء وأشكر سعادة المقام إحدى مخازن أولاد أبو تميم بهية وشاكر محمد صوت جنارة أولاد أبو أشا بهذه البنة الطيبة. اللهم اجعل سواد ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح الأرواح الكريمة وأن تجاف الأجر عن جنبيها وأن تلهم أهلها الصبر والسلوات. إخوة الإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فإلى هنا يتوقف أرسالنا عن هذا المكان على أمل أن ألقاكم على خير وحتى ألقاكم على خير مني أنا عادل فؤاد أبو العز المذيع بالقنوات الفضائية خالص الشكر والتقدير وأترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.